وغفر لهم. وقد جاءت آيات العفو في ثنايا العتاب وفي ثنايا ذكر السبب الذي جعل صورة المعركة تنقلب، وأيضا هي درس عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين على طول الزمان، أن المعصية لها شؤم، أن المعصية المعاصي لها شؤم. وهكذا أخذت هذه الغزوة مساحة كبيرة من سورة آل عمران، ونحن الآن في ختامها الزاكي، ولذلك جاءت الآيات هذه تبين شيء من مناقب الصحابة الكرام، وتفضح أيضا المنافقين مرة أخرى، ويظهر الله جل وعلا فيه استجابة هؤلاء الصحابة لله ولرسوله في أحلك الظروف، كما في معركة حمراء الأسد التي حصلت مباشرة بعد غزوة أحد، وكيف أن هؤلاء الصحابة لم يفت في عضدهم ما حصل من انقلاب سورة المعركة، وإنما بقوا على إيمانهم، بل زادهم ذلك إيمانا وتسليما. يقول جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. وهذا فضح لهؤلاء المنافقين المرجفين المخذلين، الذين طالما كان هدفهم إضعاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ومن جملة ما كانوا يقولونه مثل هذه الكلمات التي فيها نوع إرجاف ونوع تخذيل، وأيضا يريدون أن يقطعوا الطريق على كل من يريد أن يستمر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان معهم وكان مترددا. لذلك قال جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقول: الذين قالوا لإخوانهم، سماهم إخوان لهم، ولذلك الأخوة كما تكون في الدين الصحيح كذلك تكون في الدين الباطل، تكون في الدين الباطل. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هؤلاء الذين ذهبوا وقتلوا هناك لو أطاعونا، يعني في التخلي عن الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قتلوا. قال الله جل وعلا: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين ادفعوا عن أنفسكم الموت، والله لو كنتم في بروج مشيدة ثم جاءكم الموت لن تستطيعوا أن تردوا، ولذلك لحقهم الموت وهم على فرشهم وما استطاعوا أن يدفعوا الموت. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والموت حتم لا بد منه، قال تعالى: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولهذا تعددت الأسباب، لكن الموت واحد، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، وهذا فيه وجوب رد الشبه والتشغيبات، ولذلك الله جل وعلا ما ترك هؤلاء المنافقين يعربدون وينشرون مثل هذه الشبه ومثل هذا التخذيل، بل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم برد موجز وقاطع ومفحم: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا، وهنا بدأت تتوالى البشارات وتنشرح الصدور وتفرح القلوب بما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن قتلوا في معركة أحد. قل جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبن هؤلاء أموات، الموت الذي لا نفع من ورائه بل وراءه النار، لا، بل أحياء. والحياة هنا الحياة البرزخية الخاصة، وأرواحهم في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة معلقة بقناديل في الجنة، كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أعظم ما دخل على الصحابة وعلى أهل هؤلاء الشهداء هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهي الحياة خاصة، حياة أهل البرزخ. ولذلك أهل البرزخ من أهل النعيم يتفاوت النعيم بينهم، وليس هناك أعظم من الشهادة في سبيل الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون الرزق العظيم. قيل الرزق هو أنهم يطعمون من ثمار الجنة، وقيل هذا النعيم الذي يتوالى عليهم. ثم قال جل وعلا: فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذا الفرح المحمود، لأن الفرح على نوعين: فرح محمود وفرح مذموم. أما الفرح المحمود هذا الفرح بنعمة الله وبهداية الله للعبد. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما الفرح المذموم فهو من جنس فرح قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح بالباطل، الفرح بالمعصية، الفرح بالخطيئة: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أما هؤلاء الذين لقوا الله عز وجل فرحين بما آتاهم الله من فضله، جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول لهم: تمنوا عبادي، تمنوا. فيقولون: يا رب نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. هكذا تمنوا. لماذا؟ لما رأوا من هذا النعيم الذي لا يمكن أبدا أن يتصوره عقل، ذلك أن الله عز وجل قال فيها: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر إلى هؤلاء الذين سبقوا إخوانهم إلى الجنة، ومع ذلك يستبشرون بالذين أبقاهم الله وأحياهم ولم يقتلوا في معركة أحد بما هم عليه من الإيمان والإسلام والثبات. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني بالشهادة، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهذا كله من فضل الله عز وجل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالله تعالى يحصي أعمال عباده كاملة، يحصي أعمال عباده ويوفيها لهم كاملة غير منقوصة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم قال جل وعلا: وانظر إلى هذه المعركة كيف أن الآيات لم تنتهي بعد، حتى بعد انتهاء المعركة الآيات ما زالت تذكر آثار وتبعات هذه المعركة. قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بالنسبة لقريش كانت الدائلة عليهم في بداية المعركة، وهزموا هزيمة نكراء، وفضحوا فضيحة شنعاء، وفروا، لكن الله تعالى له الحكمة البالغة في ذلك، بسبب مخالفة الرماة انقلبت صورة المعركة. ومن شدة خوفهم وفزعهم أنهم ذهبوا إلى مكة ولم يعني يستأصلوا المؤمنين مع الإمكانات التي كانت عندهم، لكن الله تعالى أعمى بصائرهم كما أعمى أبصارهم كما أعمى بصائرهم، فولوا إلى مكة. ثم هناك ندموا، وأخذ بعضهم يلوم بعض، يتلاومون: هل نرجع فنستأصل النبي والصحابة؟ لأن كان الهدف الأول هو استئصال النبي عليه الصلاة والسلام والقضاء على دعوته وقتل الصحابة، لكن الله أعماهم وذهبوا. فبدأوا يتلاومون: هل يرجعون فيعيدون الكرة مع هذه الجراحات التي أصيب بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وهذا العدد الكبير من الصحابة، 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا، لكن الله تعالى خذلهم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر 70 من أصحابه بجراحاتهم بدمائهم بعدتهم أن يخرجوا فيتبعوا أثر هؤلاء المشركين. وهذا يدل على عظمة الإيمان المتربع على عرش قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قومتهم إنما كانت لله عز وجل. فلك أن تتخيل يعني هؤلاء الصحابة مع ما جرى عليهم وما ما ما ما حصل لهم، ومع ذلك لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلجلجوا في القول ولم يترددوا في العمل، وإنما قاموا واستجابوا لله وللرسول. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الدماء والجراح والأذى والألم والحزن قاموا. ولذلك انتدب النبي عليه الصلاة والسلام 70 فقاموا وذهبوا، وكانت هناك ما يسمى بمعركة حمراء الأسد، لكن لم تحصل مواجهة، ما حصلت مواجهة بينه وبين قريش، إذ إن الله عز وجل يسر من يخذل قريشا، قيل نعيم ابن مسعود وقيل غيره من خزاعة، ذهبوا إلى قريش وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أتاكم برجال لا قبل لكم به وأتاكم بكذا وكذا. فتعجب القوم كيف هؤلاء وقد أصابهم ما أصابهم، فألقى الله عز وجل الرعب فيهم. وهناك من أتى وقال للنبي عليه الصلاة والسلام، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جرت عادة البشر وطبيعة الناس أنه إذا خوف بعدد كبير مثلا أنه يخاف، لكن العجيب في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه الكرام أنهم أمام هذا الإرجاف وأمام هذه الشائعات وأمام هذه الأخبار التي يتناقلها الناس زادهم إيمانا وتوكلا على الله عز وجل، في صورة تدل على أن من توكل على الله كفاه، ومن اعتمد عليه تولاه، ومن فوض أمره إليه نصره سبحانه وتعالى. ولذلك قال الذين قال لهم الناس إن الناس، والحظوا هذا الأسلوب البلاغي الجميل، الناس هنا والناس هنا، وهذا جناس تام كما يقول علماء البلاغة. الذين قال لهم الناس يعني قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة، وهم قوم مروا وأرادوا أن يزرعوا الخوف في نفوس الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إن الناس يعني قريش، إن الناس يعني قريش قد جمعوا لكم، يعني تجمعوا تنادوا وأعدوا العدة والعتاد وتكتبوا من جديد كتائب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يعني خافوهم واهربوا عنهم وانجوا بأنفسكم. فكانت ردة الفعل الصادرة عن إيمان راسخ ورسوخ الجبال الراسيات زادهم إيمانا، عجيب، ارتفع الإيمان وزاد اليقين على خلاف العادة. والسبب هذا الإيمان وهذا التوكل على الله، ومعرفة بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من دونه. وقال تعالى فزادهم إيمانا، ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس كما في الصحيح حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا كافينا، ونعم الوكيل نعم الظهير والنصير والمعين. ولذلك اعتمادهم على الله عز وجل زلزل قلوب هؤلاء وجعلهم يفرون لا يلوون على شيء. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، عادت المعركة إلى نصر من جديد بعدما حصل ما حصل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، مع أن قريش عزمت على استئصال شأفة المسلمين، القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهم ذلك وهو المحروس بعناية السماء عليه الصلاة والسلام، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، اتبعوا رضوان الله، هم مستجيبون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، اتبعوا رضوان الله يعني طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه هي التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات صفة الرضا لله على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم، هذا الإرجاف وهذه الشائعات وهذا التخويف وهذه الأمور، إنما في واقع الأمر، إنما هي في واقع الأمر تليق بأولياء الشيطان، ما تليق بأولياء الرحمن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هؤلاء لأنهم يحرصون على الدنيا، ولهذا لما قيل لهم بأن محمدا أتاكم بجيش لا قبل لكم به خافوا، مع أنهم قبل قليل، قبل يوم أو يومين، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد أصيب في المعركة وقتل 70 من الصحابة وحصل ما حصل، لكن الشيطان هو وليهم، ولذلك يدخلهم الخوف والفزع. ثم قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم، الخوف الشرعي، وخافوني، عفوا، فلا تخافوهم وخافوني، الخوف الشرعي، إن كنتم مؤمنين. والمعنى أن من توكل على الله كفاه، ولن يخاف إلا الله عز وجل. ولا يعني هذا بأن الإنسان لا يخاف الخوف الطبيعي، لا، الإنسان يخاف الخوف الطبيعي. فهذا موسى من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام خاف من قريش فدخل الغار، التجأ إلى الغار، لكن المقصود هنا أن الإنسان يخاف الله عز وجل الخوف الشرعي، وأما هؤلاء فيبذل الأسباب في صد عدوانهم ورد كيدهم. ثم قال جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما قرأناه، أي هذه في المجلس القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.